إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس وهذا الكتاب المبارك، كتاب السنة لابن أبي عاصم. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يعمل لدينه جل في علاه ورفع لراية لا إله إلا الله. ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس، ونسأل الله جل في علاه أن يسعدهم بها عند ربهم جل في علاه إخلاصا لوجهه الكريم، وأن يلهمنا إياهم الإخلاص في نصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الأسبوع الماضي انتهينا من الكلام على القدر، وهذه مسألة من أعظم ما تكون، فالقدر هو قدرة الله جل في علاه ومن لوازم ربوبية الله جل في علاه، والقدر أحد أركان الإيمان. إن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الإيمان بالإيمان بالقدر، عندما سأله جبريل عليه السلام قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال والقدر خيره وشره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أنا أؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وهو كما قلنا صفة من صفات ربوبية الله جل في علاه. والإيمان بالقدر هذا الباب باب ضحن مذلة، فكل ما سلم المرء لربه جل في علاه فمحك العبودية ومنزلة الاستسلام التام تكون في هذه الأبواب العظيمة، أبواب القدر. آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. قال الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا الله جل وعلا قال فمن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يؤمن بأن هذه من عند الله جل في علاه، وأن الله هو مكون الكون، وأن الله جل وعلا علم ذلك قبل أن يخلقه، وأن الله جل وعلا كتب ذلك قبل أن يخلقه، وأن الله شاء ذلك ثم خلقه سبحانه جل في علاه. فإذا علمنا ذلك وأيقنا ذلك هذا الله قلب المرء هداية تامة واستسلاما تاما لله جل في علاه. وقد ضلت فرق كثيرة في أبواب القدر لأنهم توغلوا في هذه الأبواب التي هي سر من أسرار الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، ما كشفه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. لذلك لابد من التسليم التام لله جل في علاه. فلما توغلت فرقة في النفي التام كانت من أهل البدع، ولما توغلت أيضا فرقة أخرى في الإثبات التام كانت من البدع. لذلك تكلمنا الأسبوع الماضي في المسألة المهمة جدا التي جاء فيها أو جاءت فيها الآثار عن القدرية. القدرية مجوس هذه الأمة، هذا أثر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما اكتنفه اثنان من الكوفة فقال له يا ابن عمر أرأيت الذين يقولون الأمر أنف؟ فقال ابن عمر أنبئهم، قال أخبرهم أني منهم براء وهم مني براء، أنا منهم براء وهم مني براء. وقد قال الصاحب الجليل ابني وعلمه أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قال له إن مت على غير ذلك مت على غير الإسلام أو على غير دين الإسلام، نعوذ بالله من الخذلان. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الطائفة الثانية، الطائفة التي توغلت في الإثبات لا الطائفة التي توغلت في النفي، لأننا قد انتهينا منها الأسبوع الماضي. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله باب في الإرجاء والمرجئة، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، المرجئة والقدرية. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو في الآخرة نصيب، القدرية والمرجئة. وعنه رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أهل الإرجاء وأهل القدر. وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في العصبية والقدرية والرواية من غير ثبت. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم، القدرية والمرجئة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا قط إلا جعل في أمته قدرية ومرجئة. وإن الله تعالى لعن على لسان 70 نبيا القدرية والمرجئة. الله المستعان. قد بين الأسبوع الماضي القدر هو القياس والتدبير والقدرة كما في اللغة، وقلنا بأنه في الاصطلاح ما سبق به العلم وجرى به القلم، أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة. وهذا فصلنا القول فيه، وقلنا القدرية تنقسم إلى قسمين: قدرية تنفي، قدرية نافية، وقدرية مثبتة. تكلمنا عن القدرية النافية الأسبوع الماضي، الذين يقولون الأمر أنف وينفون القدر. منهم من غلا في الأمر فنفى كل مراتب القدر، نفى العلم والكتابة والخلق والإرادة والمشيئة. ومنهم من كان أخص وطأة من هؤلاء، الذين أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة، لكن ما أثبتوا أن الله جل وعلا يكون قد خلق أفعال العباد، وأن الله جل وعلا شاء إضلال العباد. وهذا فصلناه الأسبوع الماضي. أما اليوم إن شاء الله سنتكلم على من هم أشد وطأة من هؤلاء، وهي القدرية المثبتة، غلوا في الإثبات على طرفي نقيض، ودائما الوسطية عدول، الوسطية عدول. هؤلاء الذين أثبتوا القدر قالوا: نعم، القدر من قدرة الله جل وعلا، والله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق، والله جل وعلا علم كل شيء، والله جل وعلا مشيئته نافذة. تكلموا بكل ذلك وأثبتوا، لكنهم توغلوا في الإثبات حتى أنهم نفوا فعل العبد، ونفوا إرادة العبد، ونفوا مشيئة العبد. هؤلاء خاصموا الله جل في علاه من أجل إبليس، هؤلاء هم خصماء الرب جل في علاه. هؤلاء كما قلنا قد اتهموا الله جل في علاه بالظلم، ونفوا عن الله جل في علاه الحكمة. هؤلاء الذين أثبتوا القدر وغلوا في الإثبات، ونفوا مشيئة العبد وإرادة العبد وفعل العبد، أو يكون العبد قادرا مريدا مختارا له مشيئة مستقلة. فقالوا: العبد كالريشة في الريح. وقال قائلهم: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال له: إياك أن تبتل بالماء. أعوذ بالله، هذا اتهام صريح لله جل وعلا بالظلم. قالوا: ألقاه في اليم مكتوف اليدين، ثم قال: إياك أن تبتل بالماء. وقالوا: هذا العبد يعذب على الأمر والنهي، وما هو إلا تعذيب على طوله وقصره، سواده وبياضه. بمعنى أنهم يقولون: إذا عذب الله جل على المرء على أنه طويل، فهل هذا عدل؟ لا. يقولون: لو عذب على الأمر والنهي كأنه عذب على الطول والقصر والسواد والبياض. ومعلوم أن السواد والبياض أو الطول والقصر لا خيار للعبد فيه، هذا من عند الله جل في علاه، هو الله جل في علاه الذي جبل على ذلك أو خلقه على ذلك. يقولون كذلك الأمر والنهي. هؤلاء الذين ضربوا الشرع بالقدر وضربوا القدر بالشرع، هؤلاء عطلوا الشرع بالتوغل في إثبات القدر، فألغوا الأمر والنهي، واتهموا الله جل في علاه بالظلم البين، نعوذ بالله من الخذلان، ونفوا عن الله جل في علاه الحكمة. هؤلاء الذين قال قائلهم: لئن عصيته في أمره فقد أطعت في إرادته، لئن عصيته في أمره فقد أطعته في إرادته. يقصد إيش؟ لئن عصيته في أمره الأمر والنهي الشرع، فقد أطعته في إرادات الكونية، هو الذي يحركني، أنا لا أتحرك، هو الذي يحركني. فهؤلاء نفوا فعل العبد أصالة، نفوا أن يكون للعبد فعل ولا تأثير ولا إرادة ولا مشيئة ولا اختيار بحال من الأحوال. هؤلاء الذين قال قائلهم عندما سمع قول الله جل في علاه في قصة سليمان مع الهدهد، عندما قال: وتفقد الطيرة فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأتكلم عن قوم قال: وجدتهم، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمله. قالوا: هذا الهدهد قدم، لما سمعوا هذا هذه الآية قالوا هذا الهدهد قدر، يقصدون بذلك أنه ينفي قدرة الله جل وعلا على أفعال العباد وخلق أفعال العباد. ليش؟ هو قال يسجدون للشمس فنسب السجود لهم، فهم قالوا هو قدر، لأن هذا السجود ليس من فعلهم، ده من فعل من؟ من فعل الله. نحن الآن نتكلم عن الطائفة الأخرى الذين نظروا بعين عوراء للقدر. بعين إيش؟ لا بعين إيش؟ الإثبات والغلو في الإثبات. والآخرون نظروا بعين النفس والغلو في النفس. وأهل السنة عندهم عينان جميلتان وسطية، يعرفون كيف يأخذون بهذه الآيات وهذه الآيات، لكن هؤلاء فعلوا هكذا. فالذي الأعور الأول ضاع وضيع وجعل العبد خالقا مع الله جل في علاه، والأعور الثاني نفى الحكمة عن الله جل في علاه ونسبه للظلم. من القاعدة الآن نحن مع أي الأعورين؟ الأعور الثاني. إيش الأعور الثاني؟ الذي غال في الإثبات. يعني إيش غال في الإثبات؟ يعني قال نعم القدر نؤمن به وأن الله فاعل كل شيء والعبد لم يفعل شيء، لا فعل للعبد بتاتا. هذا الأعور الثاني، مفهوم؟ جيد. فلما سمع أحدهم هذه القراءة قال هذا الهدهد قدري، ويقصد بقدر يعني إيش؟ يعني ينفي أن يكون الله جل وعلا قد تحكم في أفعال العباد، لأنه قال يسجدون للشمس وقال زين لهم، والشيطان ما له سبيل، المسألة كلها من فعل الله. فهمتم؟ جيد. وقال قائلهم أيضا عندما سمع قول الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الآية تصرح بأنهم استحب. فماذا قال عندما سمع؟ قال لا والله هو الذي أضلهم وأعماهم، أعوذ بالله من غضب الله، ينسب لله الظلم. قال هو الذي أضلهم وهو الذي أعماهم. ثم يعني ترفع بعضهم وسمع قول الله جل في علاه عندما أنكر الله على إبليس أنه لم يسجد لما خلق الله جل وعلا بيديه، عندما قال الله جل وعلا ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، فماذا قال؟ قال هو الذي منعه، والذي نفس يدي هو الذي منعه، هو الذي منعه. ولو كنت مكانه، هذا محامي إبليس، هو إن شاء الله سواء محامي إبليس، قال لو كنت مكانه لرددت على ربي وقلت أنت الذي منعتني، أعوذ بالله من الخذلان. فهذا هو قول هؤلاء الذين غلوا في الإثبات وقالوا أن العبد لا فعل له أصالة، والفعل كل الفعل من الله جل في علاه. ولما سمعوا قول الله جل في علاه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فقال لا والله قد عذبهم على فعله لا على فعله. أنكر الآية وردها على الله جل في علاه، يقول الله جل وعلا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فقال لا والله قد عذبهم على فعله هو، قال قد عذبهم على فعله هو. وهذه كما قلنا غلو في الإثبات، نعوذ بالله من الخذلان. فهؤلاء كما قلنا قد نفوا عن العبد أن يكون له فعل يختاره، ولا يكون له إرادة ولا مشيئة مستقلة بحال من الأحوال. لا أخطأت أنا، لا مشيئة له مستقلة، لا مشيئة له أصلا، لا مشيئة أصلا، لا مشيئة مستقلة. هذا من قول أهل السنة والجماعة الذين يؤمنون بعينين، جعلوا له مشيئة مع إثبات مشيئة الله جل في علاه، لكن هذه المشيئة التي للعبد مشيئة غير مستقلة، مشيئة تابعة لله، إرادة تابعة لإرادة الله جل في علاه، كما سنبين ملخص قول أهل السنة والجماعة في ذلك. هؤلاء على طائفتين، هؤلاء على فرقتين، هؤلاء الذين غلوا في الإثبات على طائفتين على فرقتين. أما الطائفة الأولى فهم الذين قالوا بأنه لا فعل للعبد أصالة، فالعبد كريشة في مهب الريح يحركه الله كيف يشاء، فإن عصى فبفعل الله، فإن أطاع فبفعل الله، فإن ذهب يمينا فبفعل الله، فإن ذهب يسارا فبفعل الله، لا فعل له أصالة. فإذا النتيجة لو عذبه على ذلك فقط ظلمه، لأنه يعذبه على فعل نفسي لا على فعل العبد بحال من الأحوال. هؤلاء أعوذ بالله من الخذلان، هؤلاء أتباع معبد الجهني أو جهم بن صفوان، هؤلاء الذين كما قلنا كفرهم العلماء بلا هوان، لأنهم قد نسبوا الظلم لله جل في علاه ونفوا الحكمة عن ربنا جل في علاه. الطائفة الثانية طائفة أخف، لكن كلامهم عجيب، يعني فلسفة غريبة لما أشرحها لكم ستتعبون منها. هذه الطائفة الذين قالوا لا، نقول للعبد فعل، وحقيقة الفعل هي من الله جل في علاه، حقيقة الفعل من الله جل في علاه، وللعبد فعل. فقالوا وما للعبد من فعل، فقالوا أما فعل العبد فهو اكتساب فقط، يكون مكتسبا، الفعل من العبد هو اكتساب، سماه الله جل وعلا اكتسابا، جزاء بما كانوا يكتسبوه، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، فقالوا هذا كسب فقط. هذه الطائفة أخف من الطائفة الأولى، قالوا هو كسب فقط، ما ينسب للعبد هو الكسب، وأما ما ينسب للرب جل في علاه فهو الفعل حقيقة إيجاد من عدم، الله جل وعلا الذي أوجد من العدم. ثم قالوا بأن الاكتساب الذي كسبناه للعبد لابد أن نفسره، فسألناهم وما تفسير الكسب بالنسبة للعبد، فقالوا أما العبد فله فعل حقيقة، العبد يفعل، فالعبد يقوم والعبد يقعد والعبد ينام والعبد يأكل ويشرب له فعل، لكن هذا الفعل نسميه اكتسابا، نسميه اكتسابا. فإذا ضرب العبد مثلا ابنه أو ضرب الزجاج فكسره فهذا الفعل من العبد يسمى اكتسابا. فقلنا افتحوا لنا الطريق حتى نفهم ما معنى الاكتساب، هل هو بمعنى الفعل حقيقة؟ قالوا نعم هو فعل لكن ليس مؤثرا، هو فعل لا تأثير له، فعل لا تأثير له، إذ التأثير الحق من الله جل في علاه، المؤثر الحق هو الله جل في علاه. قلنا اضربوا لنا مثلا، لنا مثلا حتى نفهم. قالوا الزجاج، هذا الزجاج لو ألقيت عليه حجرا ماذا يحدث للزجاج؟ ينكسر. ايش اللي كسره؟ اي واحد بادي الرأس ماذا يقول اذا القى الحجر على الزجاج؟ الزجاج ايش اللي حدث فيه؟ انكسر. ايش اللي كسره؟ الحجر. هم يقولون لا، ليس الحجر، حجر ليس له قوة تأثير ولا فعل، انكسر الزجاج عند ارتطام الحجر بالزجاج. خلق الله حدثا هنا فعلا محدثا، خلق الله الانكسار عند ارتطام الحجر بايش؟ بالزجاج. بمعنى ذلك ان الزجاج لا فعل له، ده الحقيقة، الحقيقة اذا كان هذا فعل. قالوا لا، الرجل له فعل بانه القى الحجر او ضرب بيده الزجاج فانكسر الزجاج، لكن الزجاج ما انكسر بيد الرجل، بفعل الرجل، لا، فعل الرجل غير مؤثر حقيقة، فعل الرجل غير مؤثر، هذا كسب الرجل، لكن خلق الله حدثا، حدث الانكسار عند ارتطام اليد بايش؟ بالزجاج. هذه فلسفة تبحث عنها ما تبحث عنها تجد انها في حقيقة الامر انها ليس، انه ليس فعل، وليس فعلا حقيقيا مؤثرا، اذ الفعل المؤثر انا اقول الان عندما يعني اتكلم حتى مع العقلاء، اذا ضرب الرجل بيده هذه الزجاجة فوقعت، فنقول وقعت الزجاجة بيد الرجل، بيد العبد، بفعل العبد حقيقة، لكن هو يقول وقعت، خلق الله حدثا هنا هو وقوع الزجاجة عندما ارتطمت اليد بايش؟ يبقى حقيقة هو نسب ما نسب الفعل للعبد، الحقيقة إذن العبد ليس بالفعل حقيقة، فهي ثمرة أيضا للفريق الأول الذين قالوا العبد كالريشة في مهب الريح لا يفعل شيء، لا فعل له، الفعل من الله فقط، لكن هؤلاء رونقوا المسألة، جعلوها بفلسفة أخرى، قالوا لا له فعل، وهذا الفعل اسمه كسب، وهذا الكسب ما معناه؟ هو إن الزجاجة وقعت عند ارتطام اليد بإيش؟ بالزجاجة. أما الذين يعني أخذوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا بعينين جميلتين قالوا لا، للعبد فعل، وفعل العبد مؤثر حقا، لكن هذا الفعل يليق بعجزه ونقصه، يليق بعجزه ونقصه، وهذا الفعل ليس مستقلا، بل هو فعل تابع، تابع لإيش؟ تابع لفعل الله، تابع لمشيئة الله، تابع لإرادة، فالله خلقه من عدم وخلق فيه الإرادة وخلق فيه القوة وأوزع في قلبي أنا أريد أن يشرب أو يكسر الزجاج أو يفعل ذلك من الله جل في علاه، فإذا الله جل وعلا أوجد من العدم فهذا فعل الله جل في علاه حقيقة، والعبد فعل حقيقة ونسب الله الفعل له حقيقة، فإذا القول بأن للعبد فعل لكن هذا الفعل غير مؤثر، هذا القول ما هو إلا ثمرة لمن قال أن العبد ليس له فعل أصالة وهو كالريشة في مهب الريح. قالوا عندنا أدلة، قلنا نحن والله ما جئنا في هذه الدنيا إلا نتعلم، نتعلم ممن هو أعلم منا أو نسمع لمن ينصحنا فننتصح إن كنا على خطأ فلا أوحدنا عن الطريق المستقيم، أن يأخذنا إلى الطريق المستقيم ونقول سمعنا وأطعنا، ودائما نقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، هذا رأس مالنا، ورأس مالنا دائما أن نقول نحن نأتسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم ونأتسي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جهلنا أكثر مما علمنا. فقالوا عندنا أدلة، قلنا نأتي بهذه الأدلة، فإن كانت حق وصواب أخذنا بها واتبعناها، وإلا ننظر في أدلة الفريق الثاني. فقالوا أما الأدلة فقد قال الله جل في علاه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، هؤلاء الذين يقولون بأنه لا فعل للعبد بحال من الأحوال، قالوا وما قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يبقى إذن قد نفى عنه الفعل والرمي وأثبت له، أثبت لنفسه لذات المقدسة إيش الفعل والرمي، قال وما رميت إذ رميت ولكن، يبقى نفى عنه الرمي وسبق وأثبت لله الرمي، فقال وما رميت إذ رأيت ولكن الله رمى. قالوا والدليل الثاني هذا من الكتاب، خذوا من الكتاب ومن السنة، احنا نتبع الكتاب والسنة. قلناه ما من السنة؟ قالوا أما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لن تدخلوا الجنة بعملكم. إذا نفى دخول الجنان بالعمل، فإذا لابد أن يكون دخول الجنان بإيش؟ بشيء آخر. لا لا، ما هو حتى بالكاس دخلوا تحتها. فقالوا لن تدخلوا الجنة بعملكم. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا إذا المسألة بأسرها بفعل الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة بعملكم. وأيضا استدلوا بدليل آخر هو العمدة عندهم حديث احتجاج آدم وموسى. احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحي أخرجتنا ونفسك من الجنة. يلومه يلوم آدم عليه السلام أخرجتنا ونفسك من الجنة، أنت ترى ما نحن فيه من ضنك وضيق في هذه الدنيا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال آدم وهذه الحوار هذا الحوار البناء حصل، وهذا هو الدين المناصحة بحق. من رام الدين بحق ورام الحق بحق يصل إلى الحق إن كان مطواعا بالحق. فقال آدم عليه السلام أنت موسى، موسى بني إسرائيل قناع. قال أنت الذي استفاق الله جل وعلا برسالاتي وبكلامي. قال نعم. قال أتلومني طبعا الآن صدر الباب بإيش؟ بفضل موسى وأنه من العزم من الرسل يبين له. فقال أتلومنا أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني، توقع اللوم علي في أمر قد كتبه الله جل وعلا علي قبل أن يخلقني. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد الآن له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. قالوا إذن الحجة كانت لمن؟ لآدم. وآدم احتج بإيش؟ بقدر الله. قال أيقع منك اللوم علي على شيء كتبه الله جل وعلا علي؟ قالوا هذه دلالة واضحة جدا على أن آدم فهم أن المسألة بأسرها وبرمتها، الفعل كله بفعل من؟ بفعل الله جل وعلا. قالوا هذه أدلة عندنا التي نثبت فيها ما نقول بأنه ليس للعبد فعل بحال، كما استدلوا بهذه الأدلة من الكتاب ومن السنة. قلنا الحمد لله عندكم من الكتاب ومن السنة وننظر، إن كان حقا لابد أن نتبعه، وإن كان باطلا نرده برفق وبأدب وبلطف، وبيننا وبينكم كتاب الله وسنة نفسه. ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهاة بين الرسول وبينه طول فقيه. قلنا نعم عندكم أدلة حق هذه من الكتاب والسنة، لكن هل هذه أدلة حقا أم هي شبه؟ فننظر فيها. أنت قلت الآن بقول الله جل في علاه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقلت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة بعملكم. نحن الآن نثبت ما لنا أولا وما نعتقد أولا، وأننا ننظر بعينين جميلتين، لا ننظر بعين عوراء، هنا أو هنا طرفين قيد. فننظر الآن ونثبت ما نعتقد. نحن نعتقد أن للعبد فعل، أن للعبد فعلا مؤثرا حقيقيا، فلا بد أن نقول بذلك ونثبت أن لله جل وعلا فعل، وفعل الله جل في علاه يليق بجلاله وكماله خلقا وإيجادا من عدم، وفعل العبد كسبا وتأثيرا من العبد، والثواب والعقاب مترتب على فعل العبد إيجابا وسلبا، ونثبت ذلك بأدلة كثيرة. أولا قد أثبت الله جل في علاه أن للعبد فعلا، وما أثبته الله لا يجوز أحد أن ينفيه، ما أثبته الله لا يجوز أحد أن ينفيه. قالوا كيف أثبت الله ذلك؟ قلنا قد قال الله جل في علاه وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. قال الله جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا إثبات لإيش؟ إثبات لمشيئة العبد وفعل العبد. قال الله جل في علاه فأما ثمود فهديناهم، ها أكملوا، لا ما أريد صوتا واحدا من الجميع، فأما ثمود فهديناهم فإيش؟ ايش فاستحب؟ يعني ايش فاستحب؟ هذا فعل لهم ام لا؟ فعل لهم. هذا اثبته من؟ الله جل في علاه، ما احد يستطيع ان يرد على الله قوله، فقد اثبت الله له فعله. قال الله جل وعلا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن كان يريد الاخره وسعى لها سعيها. فقال الله جل وعلا من كان يريد، فأثبت له إرادة، فقد أثبت الله له إرادة وأثبت الله له مشيئة، ونحن نؤمن بذلك بأن الله أثبت له فعلا وأثبت له مشيئة وأثبت له إرادة. نقول ونكمل على ذلك، وهذه الإرادة وهذه المشيئة قاصرة لأنها مشيئة ليست مستقلة، مشيئة وإرادة وفعلا تابعا لفعل الله وإرادة الله ومشيئة الله. دلالة ذلك من الكتاب، قال الله جل في علاه وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن لا بد أن نقول المشيئة موجودة لكنها تابعة لمشيئة الله جل في علاه، لأنه لا يمكن أن يتواجد في هذا الكون إلا ما شاء الله وقدره وكتبه سبحانه جل في علاه. بهذا الأصل الأول الذي نثبته، لأن الله جل وعلا قد أثبت فعلا العبد، فنثبت للعبد فعلا كما أثبته الله جل في علاه، ولا نحيد عن كتاب ربنا جل في علاه. الأصل الثاني أننا نقول لو نفينا لو ننفي عن العبد فعله قد اتهمنا الله بالظلم ونسبنا الظلم لله جل في علاه. لو قلنا العبد ليس بطائع، لو قلنا العبد ليس بعاصي، لو قلنا العبد لا فعل له وهذا فعل الله جل في علاه، فالطاعة من فعل الله والمعصية من فعل الله جل في علاه، والله يثيب الطائع ويعذب العاصي، فهذا ظلم، هذا ظلم، لأن الأصل الثواب والعقاب على فعله هو ليس على فعل العبد، على فعل الله جل في علاه. فنقول هذه نسبة الظلم لله جل في علاه، وقد نفى الله الظلم عن نفسه، قال الله جل وعلا في كتابه ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلة. فإما أن تقول نستدرج المخالف، نقول إما أن تقول بأن الله كاذب أو الله صادق، إيش يقول؟ قد قال الله جل في علاء مبينا ذلك، إن الله لا يظلم الناس شيئا نكرا، في سياق النفي تفيد العموم، لا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل. قال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وهذه ليست صيغة مبالغة، هذه للنسبة كما بيناها قبل ذلك تفصيلا عن الله ليس بظالم للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وفي حديث القدسي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. إذن الأصل الثاني عندنا، الأصل الأول قد أثبت الله للعباد فعلا حقيقيا ينسب لهم، والأصل الثاني أن الله ليس بظلام للعبيد، أصلاً عندنا بأدلة قوية تجعلنا نقول للعبد فعل، وفعل العبد مترتب عليه الثواب والعقاب، وقلنا بأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئاً، يرتب الثواب والعقاب على فعل العبد، فهذا الأصل الذي عندنا بفضل الله جل في علاه. قالوا نعم هذا الأصل عندكم، لكن عندنا الأدلة وأصلنا عليها، وما رميت إذ رميت، قلنا ننظر إلى ما تستدلون به، قال الله جل وعلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنقول والذي نفسي بيدي، هذه الآية عليكم وليست لكم، هذه الآية تثبت ما نتبناه بأن للعبد فعلا. قالوا كيف ذلك؟ قلنا قد أثبت الله للعبد فعلا وما رميت إذ هذا ظرف زمان لإيش؟ للماضي، يعني أنت رميت، هذا إثبات من الله لرمي العبد، صحيح ولا لا؟ فإذا نقول من الآية إثبات للفعل وهنا نفس. قالوا طب وماذا تجيبون عن النفس؟ نقول نعم المثبت غير المنفي. قالوا كيف؟ هذه فلسفة من عندكم؟ قلنا لا والله، المثبت الرمي، وحق هو الرمي، الرمي بالرمح والضرب بالسيف من الرسول ومن أبي بكر ومن خالد ومن الصحابة، حدث واقع ولا يمكن أن ننكره، فأثبته الله جل في علاه. لكن المنفي هو التوفيق والتثبيت، المنفي هو التوفيق والتثبيت. إذا أثبت له رميا لكن لم يثبت له إيش؟ إصابة ما أراد، وإصابة ما أراد هذه ليست منه، إذ التوفيق والتثبيت يكون من الله جل وعلا عموما وخصوصا. قد قال الله جل في علاه فمن وجد خيرا فليحمد من؟ يبقى الخير هذا من؟ من الله جل في علاه. وقد قال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، قالها رسول من أخيار البشر عند رب البشر جل في علاه عندما قال ما أريد إلا الإصلاح ما استطاع، وما توفيقي إيش إلا بالله. لذلك أمرنا الله جل في علاه ليل نهار أن نستعين به 5 مرات في اليوم والليل، إياك نعبد وإياك نستعين. فهنا المنفي هو التزديد والتوفيق، والتزديد والتوفيق ليس بيد أحد كائنا من كان، التوفيق والتزديد من عند الله جل في علاه. فأثبت له الرمز ولم يثبت له النتيجة، إذ النتيجة على الله، وأن تأخذ هذا الأصل العريض في كتاب ربنا ما على الرسول إلا، يبقى إذا من اهتدى من ضل ليس على النتيجة، ليست على النبي، النتيجة على من؟ على رب النبي، لكن النبي عليه أن يرشد الناس ويبين الناس. فإذا قول الله جل في علاه وما رميت إذ رميت، يعني أنت رميت، ولكن الله رمى، يعني أنت رميت وما سددت وما أصاب، من الذي وفق للإصابة؟ ولكن الله هو الذي سدد ووفق سبحانه جل في علاه. إذن الآية لنا وليست لكم. قالوا قد سكتنا عن هذا، نلقي بهذا الرمح، نأتي بالسيف الآخر. فقلنا ما السيف الآخر؟ قالوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد لا بعمل. قالوا عندنا آيات أخرى تثبت ذلك، أغفلناها عنكم، قلنا لا آتونا بها حتى ننظر، لو الحق معكم نتبعكم وننجر خلفكم. فقالوا عندنا قول الله جل في علاه وأضله الله على علم، صحيح ولا لا؟ وقالوا قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال، فنسب الفعل لمن؟ له؟ قلنا نعم هذا حقيقي والله، لكن لابد أن تفهمه القرآن وإن كان حمالا كما قال بعضهم، لكن حتى تستوعب مراد الله جل في علاه، لأنك متعبد في هذه الدنيا بأن تبحث عنه. أجيبوا جميعا بالله عليكم بقول من؟ ها الذي فسر لنا ذلك من؟ صح. واتقاها من؟ إمامنا في المذهب من؟ إيش قال؟ آمنت بالله وإيش؟ وما جاء و وعلى هذه مهمة جدا ضع تحتها خطوط، وعلى مراد الله. قال وكيف أعرف مراد الله؟ قال نبحث في كل الأدلة. لما قال الله جل وعلا وعد الله الله على علم، وقال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم حقت عليه الضلالة، قلنا هذه الآية تفسر في ضوء الآية الأخرى. قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله. نعم فعل الله ثابت، لكن فعل الله ثابت كان لفعلهم هم، فأما تموت فهديناهم فإذا استحقوا الضلالة. فهمتم؟ فإذا نقول وعد الله الله على علم، نعم وعد الله الله على علم من وجهين. الوجه الأول على علم منه أنه على ضلال واستحب الضلال على الهدى كأبي جهل عندما علم يقينا أن الرسول هو الرسول وهو الصادق، ومع ذلك قال عداوته إلى يوم الدين، كما قال كعب بن الأشرف لما قالوا له هو الذي قد كتب عندكم في التوراة بهذه الصفات، قال هو قالوا ماذا تفعل؟ قال عداوته إلى يوم الدين، فاختار طريق الضلالة ففتح الله الأبواب على مصراعيه. فإذا هذه الآية وأضل الله الله على علم لابد أن تفهم على ضوء قول الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قالوا احترنا معكم، عندنا الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قلنا لو فهمتم منا قول الله جل في علاه وما رميت إذ رميت لفهمتم هذا الحديث. قالوا كيف؟ قلنا المن في غير المسلم. قالوا هذه فلسفة أخرى بينوا لنا. قلنا نبين لكم المنفع أن يدخلوا الجنة بعمله، فنظرنا فوجدنا في كتاب الله جل في علاه أن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بعمله، فاحترنا وقلنا هذه دلالة واضحة جدا أن السنة ليست بوحي وهي متضاربة مع القرآن. ما رأيكم؟ الحمد لله وجدت الأفواه تفتح الآن دلالة على أن انتلش صدري بهذا. السنة والقرآن ها قرينان يتلازمان لا ينفكان، وما ينطق عن الهوى إن هو قال الله جل وعلا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. وقال الشافعي إمامنا في المذهب إيش قال؟ قال كل من أدركته من أهل العلم قال الحكمة هي السنة. قرينان لا ينفكان ومن مشكاة واحدة خرج، فإن كان من مشكاة واحدة فلا تعارض، فإن لم يكن تعارض يبقى لابد للبيب الأريب الفقيه ينظر إلى التوجيه، فننظر للتوجيه. قال الله جل وعلا وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم جزاء بما كنتم تعملون بما كسبت أيديكم. إذن فهذه دلالة واضحة جدا أن يدخل الجنة بالعمل، وهنا نسلم يقول لا لن تدخل الجنة بعملكم. فعلمنا أن المن في غير المسلم. كيف ذلك؟ قلنا يدخل الجنة بعمل أثبتناه، ولا يدخل الجنة بعمل. تناقضتنا الآن، فأبحث على عقول الإخوة كيف أحل هذا التناقض. دكتور شامل كيف نحل هذا التناقض؟ ممتاز الباب الآن خلاص الرجل فتح الباب ودخل، متذكر أنت كيف الطحن في هذا. نعم وهنا نقول المن في غير المسلم. كيف ذلك؟ نقول أثبت الله أن يدخل الجنة بعمله لقوله جل في علاه أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، فقلنا الباء هنا باء سببية يعني بسبب ما كنتم تعملون من خير، والمن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي باء العوض والمقابلة. الجنة لا تكون أجرة للعمل كما يقول المعتزلة بأنه لا يدخل الجنة إلا بأجرة بعمله، ويرون أن هذا حق على الله ويجب على الله أن يدخل المطيع الجنة. حاشا لله، ما في واجب على الله في حال من الأحوال. لو عذب أهل السماوات والأراضين ما كان ظالما لهم، الكون كونه والعباد عباده سبحانه جل في علاه. فالباء الثانية هذه باء العوض باء المقابلة، قلنا هذه المنفية، لأننا لو قلنا بأن المرء المطيع لله جل في علاه أطاع الله جل وعلا صباح مساء ليل نهار ثم جيء به يوم القيامة فأخذنا كل ما عمل ووضع في كفة واحدة، ثم نعمة واحدة من نعم الله جل في علاه البصر في كفة، أي كفة ترجع؟ ها كفة إيش؟ كفة يبقى إذن العمل بأسره في دهره في عصره في سنوات عمره التي أطاع فيها الله جل في علاه لا تساوي ولا تقابل نعمة من نعائم الله جل في علاه. الحديث فيه ضعف لكن نستأنس به. رجل كان صواما صواما يصوم النهار ويقوم الليل، أجر الله له، أجر الله له النهر وأن أين عليه الثمرة، فكان يأكل من ثمار الله جل في علاه ويشرب الماء الله جل في علاه ويعبد الله جل في علاه، فجاء يوم القيامة بين يدي الله جل في علاه فقال له الله جل في علاه ادخل الجنة برحمتي، لأنها ليست مقابلة للأعمال، أنت لا يمكن أن توفي نعمة من نعيم الله جل في علاه. قال لا يا رب أدخل الجنة بعملي، كنت أصوم النهار وأقوم الليل. قال إذن نأتي بعملك مقابل نعمة من النعيم. فأتى بعمله كله بدهره بأسره، فوضع في كفة، ووضعت نعمة البصر في كفة، فرجعت كفة البصر، فقال الله جل في علاه إلى النار. خلاص انتهى الموضوع، العمل ما وفى نعمة واحدة، وهو على أبواب النار. نظر خلفه فقيل لأعلام تنظر، قال انتظر رحمة الله جل في علاه. قال ادخل الجنة برحمتك. قال برحمتك، ما في عمل الآن. قال أقر، قال برحمتك هدخل الجنة. فإذا الباء هنا باء العوض، هي المنفية، هي التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا باء السببية. ونحن نقر بأن سبب دخول الناس الجنة الأعمال الصالحة، وسبب خسران الناس الأعمال الصالحة، لكن الباء تكون عوضا مقابلة لطاعة العبد إجبارا أو وجوبا على الله، هذا المنفي عن ربنا جل وعلا، وهذا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لهم قالوا كسرتم لنا كل الرماح، ما عندنا إلا رمح سيكون في كبد الحقيق أو في قلوبكم، قلنا والله لو كان لاتبعنا وانفعنا، لأننا نعيش في هذه الدنيا على جهل، نتعلم ممن يعلمنا ونقبل يده على ذلك ونسير على ما يريد. فقالوا عندنا حديث قد أقر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أظهره، قلنا سمعنا وأطعنا حبا وكرام. قالوا آدم عليه السلام أبو الأنبياء، لما حدث الاحتجاج والمناظرة والمحاورة بين آدم وبين موسى من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، ما معنى ذلك؟ فقال حج آدم وموسى، وهذا الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الحج مع آدم وليس. طب موسى ايش قال له؟ قال اخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال ادم توقع اللوم علي علشان كتبه الله، فقد احتج بايش؟ بالقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حري بادم ان يحتج بالقدر، والحق مع ادم انه احتج بالقدر. قالوا اين تذهبون الان؟ انتهى الموضوع، اغلقنا عليكم كل الابواب، ما عندكم باب تنفذون منه. قلنا لا والله الابواب رحبة فسيحة، لاننا بفضل الله لا ننظر بعين واحد، ننظر دايما بايش؟ فعيني ننظر إلى كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة عند العلماء إعمال الكلام أولى من إهماله، ومن إهمال أحدهما لابد أن نعمل كل الكلام، وهذه القاعدة مستنبطة من قول الله جل في علاه، وما أتاك ما من أسماء مبهمة تدل على العموم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقلنا ننظر في احتجاج آدم وموسى، إيش اللي أنكر به موسى على آدم، وإيش اللي أقر النبي صلى الله عليه وسلم على آدم فيه، وإيش اللي احتج به آدم. قال بعض العلماء صراحة لإجابة على هذا الاحتجاج، قالوا الآن عندنا أجوبة، الحق كان مع آدم لأمور كثيرة، من أولا كان الحق مع آدم لا لأنه احتج بالقدر، لا، لأن الأبوة لها درجة الاحترام والتبجيل والتوقير والتعظيم. آدم حج موسى لأنه إيش؟ أبوه. من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ من قال إن الأب لو كان على باطل والابن على حق إن لابد الأب يلحق بالابن؟ من قال ذلك؟ هذه مبينة عظيمة. لا والله، الله جل في علاه في شريعته لا يسوي بين المفترقين، بل يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المفترقين. الحق حق أن يتبع. أرأيت داود وما لداود من مكان عند ربنا جل في علاه؟ ابنه من؟ والحق كان مع من؟ وماذا قال الله جل وعلا مادحا لمن؟ بالابن ولا للاب؟ ايش قال؟ قال ففهمها وكلنا لهم فرض وكلنا اتينا حكما وعيدا. لكن الفهم، الفهم كان لمن؟ لسليمان. فهنا الاجابه اجابه ضعيفه جدا، لان المعترض سيقول اما قلنا لكم الرمح في القلب؟ ابوه، وايش فيها ابوه؟ وان كان عم النبي صلى الله عليه وسلم كان على باطل وما كان على حق، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل كلمه واحده احج لك بها عند الله جل في علاه. وكان الحق مع من؟ مع العم الذي هو صنو الاب، ولا مع الابن؟ مع الابن، مع ان الكبر في عم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعلو اسمي راسي، ومع ذلك الحق كان مع الابن. فمساله الابوه لا تصير الحق باطلا ولا الباطل ايش حقا، فهذا جواب ضعيف ونحن نرفضه قبل ان ترفضه انت ايها المخالف. قالوا عندنا اجابه ثانيه، قلنا ما هي الاجابه الثانيه؟ قالوا انما قد عير موسى ادم بالذنب، وانما ادم قد تاب الله عليه من الذنب، مفهوم؟ فلذلك كانت الحجة مع آدم. الإخوة الإجابة الثانية إيش قالوا؟ قالوا موسى لام آدم وعيره بإيش؟ بذنب. وآدم كان قد تاب الله عليه من إيش؟ فما يجوز لموسى أن يعيره بذنب قد تاب. من تاب تاب الله، يبقى ما ينفع. إذا كان الذنب تاب منه فقد محيا وتبدلت السيئات وارتقى منزلة فوق منزلة، يبقى أخطأ موسى هنا، صحيح ولا لا؟ فهم يقولون هذه الدلالة على أن الحجة كانت مع آدم. نقول لا والله، نرفضه قبل أن يرفض المخالف. قالوا لما أنت واقف معنا ولا معاهم؟ قلنا لا والله، إحنا مع الحق، لأننا لا نريد أن تكون الحجة لكم باهتة، لابد أن تكون حجة سليمة راسخة حتى لا يشوش عليها بشيء. هم عندهم اعتراض، إيش الاعتراض؟ قالوا بالله عليكم، موسى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل الذي له المنة العظيمة على هذه الأمة في مسألة الصلاة، موسى يعير أحدا من أحد الناس، مثلا مش نبي، أحدا من أحد الناس بذنب قد تاب منه؟ لا والله، هذه لا تأتي من أحد الناس من الصالحين أن يعير أحدا بذنب قد تاب منه، لأن من تاب تاب الله عليه، فلا يصح ولا يليق بموسى أن يعير آدم عليه السلام بهذا الذنب. لا، هذا الجواب خطأ. قالوا حيرتونا، خذوا الجواب الثالث. الجواب الثالث قالوا إنما كانت الحجة لآدم لأن موسى، وإن كان الحق مع موسى، هذا كلام متوسط فلسفة. قالوا إنما الحجة كانت مع آدم مع أن الحق مع موسى، لأن موسى قد لام آدم في دار غير دار التكليف، والملامة لا تكون إلا في دار التكليف. مش فاهمين؟ موسى لما احتج مع آدم، احتج عند جبل الطور ولا عند سيناء ولا عند عسقلان؟ وين حدث المحجة؟ وين؟ أستاذ أحسنت، فوق يعني، يعني عند الله لا في علاه. قالوا هذه ليست دار تكليف، والملامة لا تكون في دار التكليف. قالوا لذلك كانت الحجة مع آدم وليس وإن كان الحق مع موسى. قلنا هذا خطأ فادح فاحش، لأن الملامة حدثت وين؟ في دار التكليف. أما رأيت في الشفاعة؟ لا، ما كل إنسان منهم. النبي لما نفس، لما جاءوا إلى آدم قال لا نفسي نفس إني أكلت من الشجر، لما نفسه ولا ما لما نفسه؟ وفي أي دار هذه؟ دار التكليف. وين أنت عبود؟ أي دار تكليف؟ هذا يوم في عرصات يوم القيامة، إبراهيم يقول نفسي نفس، كذبت على الله ثلاث كذبات. موسى عليه السلام يقول لا، قتلت الرجل بغير حق، نفسي نفس. إذا أبو العيسى، عيسى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا ملام؟ الله جل وعلا قد لام أهل الكفر على كفره، في الحديث صحيح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي بأنعم أهل الأرض وكان من الكافرين، فيغمس غمسة واحدة في النار، فيقول هل مر بك نعيم قط؟ هل شعرت بنعيم قط؟ قال لا والله، اللهم نعوذ بك من النيران، ما مر بي نعيم قط. فيقول الله جل في علاه قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك. قال له الله جل في علاه أرأيت لو كنت تملك هذه الدنيا ذهبا وفضة أكنت مفتديا به؟ يقول نعم والله. فيقول الله جل في علاه طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، طلبت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت إلا. ملامة هذه ولا ليست ملامة؟ تقريع وتوبيخ ولا لا؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، هذه ملامة ولا غير ملامة؟ إذا جواب ضعيف. فالرجل وقف من أهل الذين يقولون بالعينين، قالوا اقتلوا هذا الرجل، ليس معنا، هذا معه. والثاني يقول ابقوه هذا يدافع عنك. فنقول لا والله، نحن مع الحق ولسنا معك ولا معهم، فخذ منا نحن الإجابة الصحيحة. قال وما الإجابة الصحيحة؟ قلنا الإجابة الصحيحة أن موسى عليه السلام قد لام آدم على مصيبة وقعت، لأنه لما قال له ما قال له أكلت من الشجرة، قال له إيش؟ أخرجتنا ونفسك من الجنة، فهذه مصيبة، مصيبة ليست بعدها مصيبة إلى ضنك الدنيا، فلامه على المصيبة وما لامه على الذنب. فلما لامه على المصيبة حق لآدم عليه السلام أن يحتج في المصائب بالقدر، وهذه التي قالها علماؤنا أن المرأة يحتج بالقدر على المصائب لا على المعاهد. فقالوا هذه قاعدة ذهبية، لكن أنتم دائما تدندنون وتقولون لا نتكلم إلا بالدليل. فما الدليل؟ طلبنا الدليل من الأشاوي، من أفاضل طلبة العلم. ما الدليل؟ القدر، القاعدة الذهبية إيش؟ البحر الهادي، القاعدة الذهبية شبه؟ أبوس إيد كل واحد فرد فرد نفر نفر، تنفس ما تتكلم، تنفس. القاعدة الذهبية حتى التنفس لحظة، أرادوا قتل. القاعدة الذهبية مهمة جدا، هي الاحتجاج بالقدر على لا لو زنى لا يحل له أن يقول ها قدر الله صح. أما جاء الرجل السارق لعمر قال مهلا ماذا تفعل؟ قال أقطع يدك. قال مهلا ورب العباد ما سرقت إلا بقدر الله. فماذا قال عمر؟ أفقه منهم عمر رجل قال مهلا أنت والله ما قطعنا يدك إلا إتمام مدافعة القدر بالقدر. وهذا باب ليس الآن في الأسبوع القادم إن شاء الله إن يسر الله لنا ذلك في الكلام على القدر. لكن هنا القدر يحتج به على المصائب لا على إيش بقى السليم. والله هذه من أمتع أبواب الدين. ما من صحابي قال إلا وقال والله ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلم أبواب القدر. تسليم تام لذلك لك يا كأن الله فتح لك الأبواب. كل ميسر لما خلق ها بشمهندس ما انت فتحت الباب الآن تفضل ها على العموم. ونحن نريد الخصوص احتنت بس احنا نريد كيف يليق بنا ان نحتج بالقدر على المصيبة. في آية صريحة جدا في هذا ها نعم ها قلوا عند انفسكم ايش فيها لا لا ما ينفعش بنا ها لا همهمة الفصل دي ما تنفعش تنفعش اللي يعرف يرفع ايده بس ها صح كده. هذه تعتبر فيها ما فيها من الدلالة. قالوا إنا لا يرجعون لكن احنا نريد أصالة نقول جزما هذا اعتقاد في قلوبنا أن نحتاج بالقدر على المصيبة. نفس الآية شيخنا تفضل شيخ أحسنت لا فض فوق. هذا هو الشاهد. ومن يؤمن بالله يهدي قلب ومن يؤمن بالله أنها المصيبة من عند الله فيقول هذه المصيبة من عند الله قد رضيت قد رضيت قد رضيت. يبقى إذن هو إيش فعل؟ أقر بالمصيبة من عند الله وراضي بها فاحتج بأنها من عند الله. وصلكم المسألة؟ ثاني الآية يا شيخ الله يبارك فيك ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ها. ومن يؤمن بالله ومن الإيمان أن تقول هذه من عند الله فهمت. فإن قلت هذه من عند الله فقد احتججت بالقدر عليها. نعم أنا أتكلم على الشاهد. قال ومن يؤمن بالله يهدي إيه يعني إيش يؤمن بالله؟ مش الإيمان قول باللسان واعتقد بالجنان. أعتقد أن هذه المصيبة من عند من الذي قدرها فأقول هي من عند الله لا في علاه من عند الله وقد رضيت قد رضيت قد رضيت. إذا أحب الله قوما ابتلاه فمن راضي فله الرضا ومن تقدف عليه تخف. ومن الرضا أن تقول من عند الله وقد رضيت فهمت. فلك أن تحتج بالقدر على المصيبة لا على المعايب. تحتج بالقدر على المصائب. وهنا كانت الحجة لآدم عليه السلام أنه احتج بالقدر على المصيبة لا على المعايب لأنه قال أنت تعلم هذه المصيبة أنا خرجت وأخرجتكم من الجنة هذه المصيبة قد كتبها الله علي قبل أن يخلقنا. فاحتج بالقدر على المصيبة لا على المعايب. وبعض العلماء نظر نظرا آخر وقال أيضا الحجة مع آدم ولو كان موسى عير آدم بالذنب لأن آدم قد تاب من الذنب فكانت له الحجة لأن من تاب تاب الله عليه فإذا له أن يحتج بالقدر بعد التوبة. لا يحتج بالقدر بعد إيش؟ بعد التوبة. لكن هذا لابد أن ننحي جانبا لأن فيه قطح في من؟ موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل فلا يفعل ذلك بحال من الأحوال. بهذا نكون قد قضينا على كل الأدلة التي يستدلون بها بل الشبه التي يعني يتمسكون بها على أنه لا للعبد ليس للعبد فعل ولا للعبد تأثير وأن الفعل هو فعل الله جل في علاه. فنسبوا لله جل في علاه الظلم ونفوا عن الله جل في علاه الحكمة. نعوذ بالله من الخزان. بل الله جل في علاه خلق العباد بحكمة عظيمة وإلا يكونوا عبثا. قد قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادة منهم هم مش عبادة منهم هو سبحانه جل في علاه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يوحدوا الله جل في علاه يعني يعبدوا الله جل في علاه ولا يشركوا به شيئا. يبقى لنا ختاما لهذا الباب الكلام على القدر ومراتب القدر ومتى نحتج بالقدر ومتى لا نحتج بالقدر وأمور أصولية في مسائل القدر. هذا إن شاء الله نشبع القول فيه بإذن الله الأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا إتمام لنا هذا الخير وأن يجعله في موازين الحسنات وليمنع إياكم الإخلاص. وأن أشكر لولاة الأمور إذ ويسروا لنا هذه المجالس والله جل وعلا هو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.